بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الارقاب الواحد الملك العظيم يذلل به واشرب من توحيدي كاسا صافي واشهد جمالا اشرقت انواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع كنت متخليا وعلى مناص الجمع قف متخليا عن كل بان للتفرق نافي عن كل بان للتفرق نافي والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وفي الظافي واستكبر ربك كل هم إنه واستكبر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب عنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وتحلى بالإفضال والإنصاف بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الأرقاب الواحد واشرب من توحيدي كاسا صافي وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واختص بالتقوى وكن ذا همة فتوة وأمانة وعفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي واقتل هداك الله بالأسلاف واقتل هداك الله بالأسلاف وسام جواهر الأصداف. Oh,